طيب، طرحوا سؤال آخر: هل الحضارة والثقافة الإسلامية ليس فيها عادات أو أمور عرفية يعني أو أعراف محايدة؟ هل هناك ممارسات في الإسلام ليس لها علاقة بالقضايا الدينية والاعتقادات الإسلامية بحيث نقبلها، أو إيجاد بدائل لها، أو إزالتها بالكلية، أو قبول جزء منها؟ كل دي أسئلة. كل دي أسئلة.